بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. الشاهد انه قارن الترغيب والترهيب بالامر والنهي والتحليل والتحريم. وابن العربي ايضا يمنع ذلك. ونقل ايضا عن ابن معين وعن اخرين من المحدثين. على كل الحق انه قد وجد جمع من الفقهاء المحدثين يرون جواز التحديث بها والعمل بها في فضائل الاعمال. وايضا البيهقي في مقدمه كتاب دلائل النبوه صرح بذلك على انها تحدث بها في فضائل الاعمال، وكذلك في المغازي والتفسير والسير. تساهلوا في ذلك اولا لانه لا يبنى عليه حكم ولا نعم ولا عقيده حسب ما يقولون. وكذلك ايضا من اجل الحاجه الى ذلك، لا سيما في المغازي والسير، كثير منها تجد فيها اسانيدها ضعفا. ثم ابن الصلاح بعد ان ذكر هذه الفائده سياتي في الفائده الذي بعدها انه قال لابد من بيان ذلك، الاشاره الى ذلك بقوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اشاره الى ان فيه ضعف، روي او ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او يذكر، صيغه التمريض. الشيخ الباني يقول هذا ما يكفي، لا سيما في هذه الايام ما يفهم الناس ذلك، يفهمون ان حديث صحيح. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو اكذب الكاذبين او فهو احد الكاذبين. وفي بعض الروايات يرى انه كذب، ويراد بصيغه المجهول مبني المجهول اي يظن في ذلك. فهذا يدل على عدم العمل بذلك وعدم التحديث. الشيخ الألباني يميل الى عدم التحديث بذلك. وايضا الشيخ مقبل رحمه الله كان ينكر التحديث بالحديث الضعيف والعمل به في فضائل الاعمال، قال يغني عنه غيره مما صح. كذلك احمد شاكر على ذلك، احمد شاكر ايضا على ذلك. على كل الذي تطمئن اليه النفس عدم التحديث بالحديث الضعيف من اصله وعدم العمل به، ويغني عنه ما جاء في الاحاديث الصحيحه. لكن من عمل به او من حدث به فلا بد من اعتبار القيود التي ذكرها العلماء. ونعم، وهذا اهم تلك القيود، ان يكون الضعف يسيرا، وان يكون العمل الموجود به ثابتا من الاحاديث الصحيحه والادله الشرعيه. وكذلك يبين ضعفه حتى لا يفهم عنه انه صحيح. وعند ذلك قد يكون في ضمن الحديث امر متعلق بالعقيده، انت ذكرته على بناء على مساله على فضيله عمل، ويكون في الحديث نفسه امر متعلق بالعقيده بصفات الله سبحانه وتعالى، فلا بد من بيان الضعف. فإذا توفرت الشروط فلا إنكار على من حدث به. ولا بد من التنبه إلى أن من جوز العمل بالحديث في فضائل الأعمال لا بد أنه يتنبه إلى أنهم يشترطون أن يكون العمل نفسه ثابتا. ونقل شيخ الإسلام على أنه لا يوجد أحد من العلماء يرى أنه يعمل بأمر مخترع أو لم يثبت ذلك العمل إلا بهذا الحديث الضعيف، وإلا لقلنا صلاة التسبيح يعمل بها. يعني وكذلك بعض الأحاديث أيضا، صلاة التوبة وصلاة الحاجة، فبعض أهل العلم يحسن هذه الأحاديث وبعضهم يضعفها، والصحيح أنها ضعيفة ومع ذلك لا يعمل بها، لأنه ليس هناك أدلة صحيحة أخرى تدل عليها. نقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام. الشيخ الألباني ارتاح له كثيرا. صفحة 55 وما بعدها من مقدمة الترغيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قد فصل الشيخ رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من مجموع الفتاوى 18 65 إلى 68 تفصيلا لم أره لغيره من العلماء، فأرى لزاما علي أن أقدمه إلى القراء لما فيه من الفوائد والعلم. قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم، يعني إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.